مرحبا بكم وأهلا. على بركة الله نبدأ بهذا السؤال من السائل الطيب حسن الدوادمي، يعمل في الدوادمي، يقول: أرجو أن تفسروا الآية الكريمة في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا أشكر أخي السائل الذي سأل عن معنى الآية الكريمة، وذلك لسروري بتفكر الناس في معاني القرآن الكريم وطلبهم تفسيرها، لأن هذا يدل على العناية بكلام الله عز وجل. ثانيا، معنى قول الله تعالى ألهاكم التكاثر أنه عز وجل يخاطب الناس ويبين لهم أن التكاثر بينهم في الأموال والأولاد ألهاهم عن طاعة الله وشغلهم عن ذكره حتى ماتوا، وهذا معنى قوله حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم. وسمى الله تبارك وتعالى الدفن، أي دفن الميت زيارة، لأنه لا بد من بعث. ولهذا لما سمع أعرابي قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال: والله إن وراء ذلك لشيئا آخر، أو كلمة نحوها. فإن الزائر يقوله الأعرابي ليس بمقيم، وصدق، وراء ذلك البعث. والزائر على اسمه زائر ليس بمقيم، وبقاء الناس في القبور وإن طالت مدة هو شيء يسير بالنسبة للآخرة. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على كلمة يقولها بعض الناس غافلا عن مذلولها، وهو أنه إذا مات الإنسان قالوا انتقل إلى مثواه الأخير. وهذه الكلمة في معناها الظاهر من لفظها كلمة خطيرة، لأن مضمونها ومدلولها أنه لا بعث، وأن القبر هو المثوى الأخير. ومن المعلوم أن هناك بعثا، وأن المثوى الأخير هو إما الجنة وإما النار. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. فلا يحل للإنسان أن يقول في الميت إذا دفن إنه رجع إلى مثواه الأخير. قد يقول قائل إن هذا مثواه الأخير بالنسبة للدنيا، فإن الإنسان مهما طالت مدته بالدنيا فإن مآله إلى القبر. نقول نعم، هذا هو مراد الناس فيما يظهر، لا سيما المسلمون منهم، فإن كل مسلم يؤمن بلم الآخر. لكن ما دام اللفظ يحتمل معنى فاسدا هو ظاهر اللفظ أيضا، فإنه يجب اجتنابه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من جمهورية مصر العربية، سين عين سين، يقول: هل يجوز أن تحتجب المرأة بلون غير الأسود؟ أن تحتجب إيه؟ أو أن تتخذ حجاب غير الأسود؟ كأنه يقول هل يجوز أن تلبس المرأة خمارا غير أسود؟ فالجواب نعم، لها أن تلبس خمارا غير أسود، بشرط أن لا يكون هذا الخمار كغترة الرجل. فإن كان مثل غترة الرجل كان حراما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أما إذا كان لونا أبيض ولكنه لا يلبس على كيفية لباس الرجل فهذا إذا اعتاده الناس في بلادهم لا بأس به، وأما إذا كان غير معتاد عندهم فلا، لأن لباس الشهرة منهي عنه. وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر أخوات المسلمات بأمر هام، ألا وهو ما اعتاده بعض النساء من تلقي الموضات الجديدة بالقبول والمتابعة ولو على حساب الآداب الشرعية. فإن من النساء من فتن، بل من النساء من فتنت بتلقي الموضات واستعمالها، سواء كان ذلك في اللباس الظاهر أو اللباس الباطن أو في المزينات، وهذا غلط عظيم. والذي ينبغي للمرأة أن يكون لها اعتداد بنفسها وعاداتها وما ألفه الناس من قبل، حتى لا تكون إناءة تقول ما يقول الناس وتفعل ما يفعل الناس، لأنها إذا عولت نفسها المتابعة كان ذلك خطرا عليها، ألا يكون لها شخصية ولا قيمة. فليحذر النساء من تلقي الموضات الجديدة لا سيما التي تنافي الدين وتوجب التشبه بأداء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل السائل أيضا من جمهورية مصر العربية ويقول: البعض من الناس يذهب إلى القبور وخصوصا يوم وقفة عرفة ويوم العيد حيث تمتلئ المقابر بالرجال والنساء، ما توجيه فضيلتكم لهؤلاء؟ أوجه إلى هؤلاء النصيحة لا سيما النساء، فإن النساء لا يحل لهن أن يزورن القبور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور. فالمرأة لا يحل لها أن تزور قبر أي إنسان، لأنها إذا فعلت ذلك عرضت نفسها للعنة والعياذ بالله، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. أما بالنسبة للرجال فإن الرجال يسن لهم أن يزوروا قبور لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي لفظ تذكر الموت. لكن اتخاذ يوم عرفة أو يوم العيد وقتا للزيارة على وجه معتاد بدعة بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخصص يوم من الأيام، لا أيام السنة ولا أيام الأسبوع لزيارة القبور. ولكن نقول كلما مضى حين وحين فزر المقبرة، لا سيما إن رأيت من قلبك قسوة ونسيانا للموت. أما أن تجعل يوم عرفة ويوم عيد وقتا للزيارة فهذا لا يجوز إلا بدليل، ولا دليل على هذا. نعم. حفظكم الله. له امتداد لسؤاله الأول، يقول: فضيلة الشيخ، نحن نعلم والحمد لله بأن زيارة القبور بهدف الاستعانة والاستغاثة بها محرم وشرك، ولكن ماذا أفعل وأهلي ينذرون الذبائح كل عام لأصحاب القبور بهدف التقرب إليهم، ونصحناهم كثيرا لكن دون فائدة، قائلين بأنهم أولياء لله وصالحين، فقلت لهم: إذا كانوا صالحين فهم صالحون لأنفسهم وهم أموات ولا يستطيعون أن ينفعوكم. وسؤالي: هل أبقى معهم في المنزل مع العلم بأنهم يصلون، وهل صلاتهم هذه مقبولة؟ نحن معك في نصيحة أهلك عن هذا العمل المشين الذي هو من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، والذي قال الله تعالى عنه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإني أقول لأهلك: اتقوا الله في أنفسكم، فإنكم إن متم على ذلك صرتم من أصحاب النار وأنتم خارجون فيها مخلدون، وحرم الله عليكم الجنة والعياذ بالله. وهم مشركون مخلدون في النار ولو كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون، وصلاتهم غير مقبولة، وحجهم غير مقبول، وصدقاتهم غير مقبولة، لأنهم كفار والعياذ بالله. فنصيحتي لهؤلاء الأهل أن يتداركوا الأمر قبل فوات الأوان، أن يتوبوا إلى الله عز وجل قبل حضور الأجل، فإن التوبة بعد حضور الأجل لا تقبل. قال الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إنني أقول لأهلك: أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار. وهؤلاء الموتى الذين تزورونهم، أولا هل تشهدون عليهم بأنهم أولياء لله؟ قد يكونون أولياء لله بحسب الظاهر وباطنهم خراب لا ندري، وإذا أحسننا الظن إلى أبعد الحدود فليكونوا من أولياء الله. ولكن إذا كانوا من أولياء الله فإنهم جثث هامدة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لغيرهم نفعا ولا ضرا. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال الله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وليعلم أهلك وغيرهم ممن يدعون الأموات أن هؤلاء الأموات لا يستجيبون ولا ينفعون ولا يضرون، وأنهم هم بأنفسهم محتاجون لمن يدعو لهم. أسأل الله أن ينير قلوبنا بالتوحيد والإخلاص والإيمان، آمين. إنه على كل شيء قدير. حفظكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ محمد، العلماء والدعاة والمصلحون عليهم مسؤولية عظيمة في بيان أقسام التوحيد وتوجيه الضالين، هل من كلمة لهم؟ نعم، الكلمة هي أن الداعي يجب عليه أن يراعي أحوال المدعوين، فإذا كانوا مقصرين في الصلاة مثلا فليركز على الحث على الصلاة وعدم التهاون بها وبيان عقوبة من تركها وحكمه في الدنيا والآخرة، وإذا كان عندهم شيء من الشرك فليركز على التوحيد والإخلاص وما أشبه ذلك، وإذا كان عندهم تهاون بالزكاة فليركز على الزكاة. المهم أن الداعي من الحكمة أن يراعي أحوال المدعوين، كذلك أيضا يراعي أحوالهم بالنسبة للشدة واللين، فإذا رأى منهم انقيادا وسهولة قابلهم باللين والسهولة، وإذا رأى منهم عتوا ونفورا فليقابلهم بما تقتضيه الحال وتحصل به مصلحة. ثم إن من أهم ما يكون في الداعية أن يكون هو أول من يتلبس بما أمر به ويبتعد عن ما نهى عنه. فليس من اللائق شرعا ولا عقلا أن يأمر بشيء ولا يفعله، أو أن ينهى عن شيء ويفعله. فإن الإنسان إذا كان على هذا الحال لن يقبل منه الناس اللهم إلا من لا يعرف عن حاله، وأما من عرف حاله فإنه يقول إن هذا الرجل كاذب، لو كان صادقا فيما أمر به لكان هو أول من يمتثل به، من يمتثل له، ولو كان صادقا فيما نهى عنه لكان أول من يجتنبه. وعلى الداعية أيضا أن يلاحظ الزمان والمكان في الدعوة إلى الله عز وجل، فيدعو في المكان الذي تكون فيه الإجابة أقرب، وكذلك في الزمان، لأن مراعاة هذه الأمور من الحكمة التي قال الله تعالى فيها: يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، بعض الناس يقرؤون القرآن في المسجد ويقولون بين السكتة والسكتة بين الآيات: الله الله، أو الله يفتح عليك يا عمنا، أو مثل هذه العبارات، ما حكم هذا ذلك؟ حكم هذا أنه من البدع المنكرة، لأن تلاوة القرآن عبادة من أفضل العبادات، الحرف فيها بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وليست لعبا حتى يقال كلما فرغ من آية وكان صوته جميلا الله الله يعني يتعجب. فهذا من البدع التي أحدثها من أحدثها من الناس. نعم، إذا مر الإنسان بآية وعيد فليتعود، وإذا مر بآية وعد فليسأل، وإذا مر بآية تسبيح فليسبح، وإذا مر بآية تعجيب فليتعجب ويقول الله أكبر. وأما الله الله أو مثل يا سلام يا سلام فهذا من البدع. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الناس بعد الانتهاء من قراءة القرآن يقولون الفاتحة ويقرؤون الفاتحة بصوت جماعي علما بأن ذلك في المسجد، هل هذا أيضا من البدع؟ نعم، هذا أيضا من البدع، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يختم قراءته بالفاتحة، بل كان يبتدئ قراءته بالفاتحة في الصلاة، فأول ما يقرأ في الصلاة بعد الاستفتاح الفاتحة. وكما قال السائل إن بعض الناس يختتم القراءة بالفاتحة، وأقول إن بعض الناس أيضا يختتم كل شيء بالفاتحة حتى في الدعاء، إذا دعا قراءة الفاتحة، حتى في كل مناسبة يقول الفاتحة، هذا وهذا من البدع. قد يقول قائل: أكثرت علينا من البدع، كل شيء بدعة؟ فأقول: لا، ليس كل شيء بدعة، البدعة هي التعبد لله عز وجل بغير ما شرع، وعلى هذا فالبدعة لا تدخل في غير العبادات، بل ما أحدث من أمور الدنيا ينظر فيها الوحلال أو حرام ولا يقال إنه بدعة. فالبدعة الشرعية هي أن يتعبد الإنسان لله تعالى بغير ما شرعه، يعني الذي يسمى بدعة شرعا. وأما البدعة في الدنيا فإنها وإن سميت بدعة حسب اللغة العربية فإنها ليست بدعة دينية، بمعنى أنه لا يحكم عليها بالتحريم ولا بالتحليل ولا بالوجوب ولا بالاستحباب إلا إذا اقتضت الأدلة الشرعية ذلك. وعلى هذا فما أحدثه الناس اليوم من الأشياء المقربة إلى تحقيق العبادة لا نقول إنها بدعة وإن كانت ليست موجودة، من ذلك مكبر الصوت، مكبر الصوت ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه حدث أخيرا، إلا أن فيه مصلحة دينية، يبلغ الناس صلاة الإمام وقراءة الإمام والخطبة، وكذلك في اجتماعات المحاضرات، فهو من هذه الناحية خير ومصلحة للعباد فيكون خيرا. ويكون شراؤه للمسجد لهذا الغرض من الأمور المشروعة التي يثاب عليها فاعلها. ومن ذلك ما حدث أخيرا في مساجدنا من الفرش التي فيها خطوط من أجل إقامة الصفوف وتسويتها، فإن هذا وإن كان حادثا لكنه وسيلة لأمر مشروع، فيكون جائزا أو مشروعا لغيره. ولا يخفى على الناس ما كان الأئمة الحريصون على تسوية الصفوف يعانونه قبل هذه الخطوط، فكانوا يعانون مشاكل. إذا تقدم أحد وقالوا له تأخر تأخر أكثر، ثم قالوا تقدم فيتقدم أكثر، يحصل تعب. الآن والحمد لله يقول الإمام سووا صفوفكم على الخطوط توسطوا منها، فيحصل انضباط تام لإقامة الصف. هذا بدعة من حيث العمل والإيجاب، لكنه ليس ببدعة من حيث الشرع، لأنه وسيلة إلى أمر مطلوب شرعا. فالمهم أنه لا ينبغي لأحد أن يعترض علينا أو على غيرنا حينما نقول إن هذا بدعة، وهو حقيقة بدعة. ولنرجع إلى الضابط الذي ذكرنا، وهو أن البدعة شرعا والتي عليها الذم هي التعبد لله تعالى بما لم يشرعه، سواء في العقيدة أو في القول أو في العمل. نعم. قد يقول قائل يا شيخ هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ إذا قال هكذا نقول لا، ما في بدعة حسنة وبدعة سيئة. كيف يمكن أن نقول هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بدعة ضلالة؟ ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالبدع، وأنه أنصح الخلق للخلق، وأنه أفصح الخلق فيما يقول. فكيف يقول كل بدعة ضلالة بهذا التعبير العام الشامل، ثم نقول من البدع ما هو حسن ومن البدع ما هو قبيح؟ ولكن نقول كل بدعة إذا ظنها الإنسان حسنة، فإما أن لا تكون بدعة وهو يظن أنها بدعة، وإما أن لا تكون حسنة وهو يظن أنها حسنة، فيكون خطأ إما في الأصل وإما في الحكم. يعني إما أن تكون غير بدعة وهو ظنها بدعة وقال إنها حسنة، وإما أن تكون بدعة وظنها هو حسنة وليست بحسنة. فأصحاب الطرق الذين ابتدعوا في الأذكار ما لم يشرعه الله ورسوله، هؤلاء يظنون أنها حسنة ويقول إنها بدعة حسنة، فنقول لهم لا والله ليست بدعة حسنة، بل ما دمتم اعترفتم أنها بدعة يجب أن تعترفوا بأنها ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل ألم يصح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يجمعوا الناس في رمضان على إمام واحد، وأمر أبي وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة؟ فالجواب بلى، أمرهم بذلك. وخرج ذات ليلة والناس يصلون على إمام واحد، فقال نعمتي البدعة هذه، فأثنى على هذه البدعة. فالجواب أن هذه البدعة ليست بدعة في الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه صلى بالناس 3 ليال في رمضان ثم تخلف وقال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. إذن فصلاة وقيام رمضان جماعة سنة، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركها خوفا من أن تفرض على الأمة فتعجز عنها. بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زال هذا الخوف ولا يمكن بعده تشريع، لكن بقي الناس في عهد أبي بكر رضي الله عنه يصلون فرادى ومثنى وثلاث ورباع، ثم إن عمر رضي الله عنه رأى أن يجمعهم على إمام واحد وقال نعمة البدعة، يعني باعتبار ما سبقها حيث إن الناس تركوا الجماعة في قيام رمضان ثم استؤنفت الجماعة فهي بدعة بالنسبة لما سبقها من تركها. وليست بدعة مستقلة لن تكون مشروعة من قبل، هذا من وجه. من وجه آخر أنه وإن سماها بدعة رضي الله عنه فهي من سنته، وسنة الخلفاء الراشدين متبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكن الوجه الأول هو الجواب الذي لا محيد عنه، وهو أن عمر سماها بدعة باعتبار ترك الناس لها ثم أوجزهم إليها. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.